اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. خمسة وأربعين. بسم الله نبدأ على بركة الله الأخضر. بسم الله. هذا الدرس 45 من سلسلة شرح الأخضر والحمد لله رب العالمين. هذا الدرس 45. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة. كريه الالتفات تغمد البصر بسملة تعويا في الفرد ذر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كريه الالتفات. ارجع الصيد وبيات اللي هو لعلي عضو هذا كمان ارجع لهم سالي هذا باب كمان ارجع اللي بيات اللي دوه هو اللي مثلا لكرمهم على ذات الله. ونجيب القنوت سرا قبل جيب ولا لبيات هذا وخرص بالمين هم في النوم وجيبهم لبيات رجال شنو هذا اللي بيننا معاه فصل باب كان هذا العصا يعود لا تتخطى هذا الفرائض هذا السر اللي يقولوا السنة الصلاة وفتنة جبنا معاه بيننا معاه فضائل الصلاة ورفع عدناه مكروهات الصلاة سجل مدانه انا حد ارجع له طول عود السنة. تفضل بسم الله ابدا بهذا. وكره الالتفات. بسم الله. كره الالتفات حد يصلي مكروه له كراهة مانعا ويتلفت ما يرتك تلفت على ايدك العربية ولا على ايدك العصري لانك مشغول بمناجاة الله تعالى واقف بين يدي الله ولا من حقك تتلفت لان الالتفات في الصلاة سرقة من الشيطان يسرق من عبادتك. ساعة يوقف لقاها في الصلاة ما ادري يتلفت الا للضرورة. تفضل. قال انها مكروهة. هو كان حاضر معناها انه هو لم وصف برواية عيدهم وخرص وتوه الموضع اللي هم المهم هو صلى جيب له نفس النقاط هذه قبلها ولا بعدها عندما ينعود رجاء لا يقول الله أكبر يا الله يرفد أيديه ويرفدهم مثل الزين معاذ الله أكبر لا قبلها ولا بعدها لا يعود ما عاد متبارك لا يقول الله أكبر يجي توه مادة يديه ويجي كافطهم عليه ويرعمني يدبزهم على فخاو ويرعمني يرفودهم اللي ملفت الانتباه كل ذلك خارج عن الهدي النبوي. أعانى الله على ما يرضيه إن شاء الله. إذا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مندوب واسكت عن مندوباتها الاجيال ما قد يكرهم. وهذه المندوبات ذكرها الشيخ خليل في كتاب عنده انقال له التوضيح، شرح فيه كلام ابن الحاج، قال على انهم لكذلك مندوب فصل لأحاديث الصحيحة انك ارفد ايديك عند تكبيرة الاحرام، وان انت لا تحكم ركابك ارفد ايديك، وان انت ارفع راسك من الركوع ارفد ايديك، وان انت تقوم من جلسة الوسطى ارفد ايديك. هذا كله وردت به الاحاديث الصحيحة، وبالتالي ثابت ذكر ذلك الشيخ خليل في كتابه التوضيح سابق المختصر، ونبه على ذلك الدسوق وغيره. طيب بسم الله. وقول مأمومين وفز ربنا مع ولك الحمد أن يأمنا، مع ولك الحمد مع ولك الحمد أن يأمنا. معناها أنه ما اللي مطلوب من الأجاج اعلن ويأمن إلى عاد مأموم وإلى عاد وحده. والمشهور في المذهب المالكي الإمام ما يأمن، يسكت يلف في عيه راسه. والصحيح أن الإمام يقول آمين، ويقول ولا الضالين يقول آمين، ويقول هالمامو ويقول هالقاش وحده. لدلة هذا قوية ولا دلة تنترك. هذا اللي يقرى ينقال المشهور، والمشهور قال خليل أنه مختلف فيه، وقال الشيخ سيدي عبد الله الحاج إبراهيم إذا اختلف المشهور هو الراجح، قدم الراجح لأن الراجح قوته في ذاته، والمشهور قوته في كثرة قائله. يقدم الراجح اللي عنده دليل واضح، يقدم على ذاك اللي قال به ياسم العلماء بهاللي قول العلماء ولو كثرة، ما يجد يقابل مع الشيء عنده دليل واضح صحيح. فهمتوه؟ معناها يعدل ورقاش وعينه ما يفق فيها ولا قال ورقاشي. قل يا اخويا هذا بي اللي يثبت ما انقد خايف لان القى مولانا وانا مخلي عني الشيء من السنة، لا خايف على راسي اسمح لي. ايه واقوله من بعد فاتحته غير الامام في الجهر والتسبيح في الركوع سال. قال علم انه يقولها مثلا في الجهر، انه مثلا لا قال ولا الضالين وعادوا الصنطور المامومين يامنوا. لقد قلنا لكم قال على انه الصحيح انه يقول امين في الجهر والسر، وكذلك الماموم يؤمن اذا سمع قراءة الامام، ويؤمن على قراءته اول الفاتحة ويعدلها الفرد اللي يصلي وحده. ما تعرفون ذلك المصلين ما لهم الله تنوع الامام، والله حد وحده، والله حد ماموم عارمين بصورة رابعة، هذا كامل يقول ولا الضالين يقول وام حالات الله له وكلها يأمن. ايوه كذلك ريح كمركبي، وكذلك ريس يا الله يسبح ريح كمركبي يقول سبحان ربي العظيم، من يحكم ريس يقول سبحان ربي الاعلى، والله لا يبقى يقول في الركوع والسجود سبوح او سبوح كلهم لغة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والله يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اي نسبحك ونقدسك يا ربنا. اذا قلت واحدة من هذا في الركوع والسجود ما يسميك حد، سمعتوه؟ واذا قلت السجودك سبحان ربي الاعلى وفي ركوعك سبحان ربي العظيم، واذا قلت سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وفي السجود كل ذلك قد قيل به. يعد ساجد قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، حكم تركابي قلت سبحان ربي العظيم وبحمده، حكم تركابي قلت سبوح قدوس، السجد قلت سبوح قدوس، قلت في الركوع سبحان ربي العظيم، قلت في السجود سبحان ربي الاعلى، كل ذلك جائز. وقد قاعد تملات ورقال لي يتحس من ماره يعقب يوكل مكروني وكرشي ثاني. وهذه الاذكار اللي هي اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، تم مرة كنت مكوص الله مع سبحان ربي العظيم، تم مرة دين سبحان تنبه القدوس ولا يسميك حد، هي رتعة هذه رياض الجنة يلا حد يرتع فيه. ما يقول اهان الا ما دام ثابت عنه بسبب الله يمشي حد معاه. ايه وقو دعاء الساجد وان يطول قراءة في الصبح والظهر سلا، لانه مندوب انه يطول الدعاء معناها انه يدعم لنا، لا يعني طول الدعاء، معناها ان حتساجد كل سجدة مندوب لك انك تطلب فيها مولا يا غير بشرط تعود ما تضر بالناس اللي وراك. راعد يسجد عوده وقع قادي حيوان ويتم يطلب يطلب يطلب يطلب يطلب يطلب ونين راح في الدنيا اللي وراه لكن ما يتواسع ما يتواسع لكن ما يضر بالمامومي مطلوب السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامين أن يستجاب لكم. معناها موازن عليكم لا يستجاب لكم ما دمت تطلبوا مولانا في السجود. واضح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقتك ساجد يطلب مولانا وفي الركوع ما مشهور الطلب ما هو كيف سبحان ربي العظيم اللهم اغفر لي والله سبحانك وبحمدك اللهم اغفر لي يا كن أحوه جايز يا غير انك تعود في الركوع يا ربي اعطيني العافية واسيني لا يحتاج الى دليل. سمعت الكلام ايوه طيب. وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا قال ان مندوب ان ملي ان يطول قراءة في الصبح اطول اطول الصلاة في القراءة صلاة الصبح واحنا موريتاني قلل مولانا حد منها يعدل صلاة الصبح يا الله تعرفوا لي ينقرأ فيها يا الله ينقرأ فيها من الطوال المفصل والمفصل تعرفوا تنقال ليش تنقال من عند الحزب حكما العاشر من لقد رضي الله عن المؤمنين سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا الله يقبل يكسر ورتل هينين يطيح ركابيه الماموميين يقرأ بيهم من عند حزب لقد رضي ويقوم ماشي لهم عصراته. لماذا عاد قال لهم المفصل قالوا لي كثرة الفصل بين سوره بالبسملة لأنك الآن تقطع السورة ده هو لك السورة عاتمت قربة هو القرآن أول ومتباعد وأعقاب الله طق طق طق الله السورة بتاكي على صاحبته ولا باش قربت من السبح وتعود السورة تكسر وتكثر البسملة وباش بعدت راقم مع القرآن يتباعد لك الموت يلين قاعدت لحد سورة البقرة تجيبها خمسة أحزاب ناقص شوي حدك تترقى لك سورة حد يقبل القرآن من فوق يطوالوا للصور ونين يقبوا من تحت يكسروا ولا باش قضيت مع السبح يكسروا الصور السورة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وطويلة ورأيك هل تلك أحد يراسيه ويتمنى لا يكسار شوي يكسار ولا يتعود عتمرق بنفس عينك عتراعي في الخيام لا يتوفى من مصحف ليالك السورة عاتك صيرا إنا أعطيناك قل يا أيها الكافرون تبت يدابي لهب قل والله وحد قل أعوذ رب قل أعوذ رب الناس يلام التالي إذا أعقاب القرآن كل ما تقدمت معاه يكسار وكل ما رقبت معاه من فوق يطوال إن لقاش يصلي يالطف قرايت في صلاة الصبح يا الله يقرأ. وعنكم بعد المالكية اللي متكيسي النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يقرأ بشمال يقدين قرب قاع وعقب لك الله رتل القرآن ترتيلا كما أنزل بحيث انك ينيت وتختار تعد الحروف تقد تعدها انت راح يقرأ الفاتحة يقول الحمد لله ربي تقولوا لي دمكي كي حد يدمكي الحروف. قالت عائشة قالت لو أراد العد أن يعدها لعدها لو أنك تبقي تحسب حروف القرآن تحسبه لشدة الترتيل والتؤدى لعد فهمتوا يا الله ما فهمتوا. إذا مطلوب من لقاش الله يصلي أنه صلاة الصبح يقرأ بطول سورة من سورة المفصل من طوالها والمفصل يبدأ من سورة الحجرات هذا الطويل منه يعني يلحق عبس يبدأ للمتوسط يعني يلحق والضحى يبدأ القصير الموجة القصيرة من عند والضحى والموجة المتوسطة من عند ومن عند عبس إلى والضحى والطويل من عند يا أيها الذين آمنوا اللي هي سورة الحجرات من عندها إلى عبس وتولى ياك المتوسط وياك الطويل الموجة الطويلة والموجة المتوسطة والموجة القصيرة. صلاة الصبح دير على الموجة الطويلة صلاة الظهر دير على الموجة الطويلة صلاة العصر والمغرب اشتعدل تتكايس معناها تقصر ونعود صلاة العشاء توسط معناها همشي بين بين صلاة العشاء وسط، وصلاة المغرب والعصر يعود قصار، وصلاة الصبح والظهر متخرستك ناس جاي لقاع وحامي عليها الوقت ومع الواقف يقرأ بيها والطوري ما تدور تحليف والطوري ما تصلي وراه وريتني قاعد أخبار من يشابلها أنا قاعد يرتب يقرأ بالصور الطويلة. ولذلك قل الملانة جيت الحق مسيد يصلي من النوع ايوه وغالبا يصلي من النوع يذرذر وبعد الكهول ويبقى لاش من التراكي مرة يصلي في المساجد اللي يمتوا طولوا يوه فيه الله الجدعان الوقيه الكبار مروا. والغريب الواحد يقول لك بويا شيباني وكابي يا وشعوني صبرعان يأخذ معلم سيد وقف معاه ورد عليه مرد وقرأ عليه قد والطوري يوالك ما احرك واقف ساكن مانع صحيح حرس. إذن هو نوع من مكيدة للشيطان يقول لك يا بويا الشيباني وعالم مولانا يا ظهر الله وجعني وعده يا بويا ما تتفايق على شيء وقف فيه قدام ورد معاه مرد الشوق قام يحرك يوالك الصحيح نفسه يا غير الله وقته ما هو في الصلاة وتعجف الشيباني وقته لن يحرم الله يحلم. ايه واقول تقصيرها بي وصلاة الصبح والسهر وطول فيها حتى بها اللي ملاية الله يسميها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قالوا المولانا هم ما سماه الصبح سماه قرآن الفجر. ذا المراد بقرآن الفجر هنا المراد بها صلاة الصبح وسماها الله بالقراءة. إياك تعرف الناس علمها للي خارج لها من طول القراءة أو خارج الشوارع. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالصحابة من الغسق ما أول الصبح معناها من أول مثلا ظلمة أول بداية الصبح يحرم بهم في الصلاة ولا يزال يقرأ بهم حتى إذا انصرفوا يعود بعض المخرص كان الشمس طالع. يقول لهم قوطرين نافذين منازلهم يخرصوا كانوا مشوا حاج بالشمس من شدة طول القراء. هذا كمان يقدي عدل أموري تاني ما عدلوا عليه مظاهرات. ومرة نيني التلفان ألقاه والله يسمع لي أحس واحد من الفقهاء متلفان لي ما تقول يا أخويا في إمام يطيل الصلاة من المأمومين. ونيني سوى أنا واحد من أهل لي يقوم الواحد من الدربة يا أما أحدكم الناس فلي يخفف حتى أنت مريني ترتفتي فلي يخفف لا يكسر من هلك فلي يخفف هو لك ما كنت حد كلمة يطول الصلاة. وإحنا موريتاني فاصلين في حد يطول ما أنه فاصلين في حد يقصر لأنه يلفينها لا ترصار وفاصلين في حد يقدمنا شوي القدام. أما قصر الصلاة هذا ما متواصلين عليه موريتاني ما تصليه مسجده موريتاني لا قليلا ما هو لك اللي نجيش. الله يحلم. إذا يطول الصلاة ويطول الظهر على فريدها ويقصر في العصر والمغرب ويطول وسط لا وسط في العشاء. ايوه طيب تخبر تقصيرها بمغرب وعصر توسط العشاء دون خايفة من اللي قلنا ايش بنفل تخطى ولا ملكر بيبتو وكون صورتك الاولى اطولا وقبلك التشهد اكمل. قال ان امالي مندوبنا انني نعود حضرك يقرأ. أنا مثلا قريت بيكم في صلاة العشاء مثلا بسورة يا الله السورة النهي نقرأ بيها ورأيك تعود أكثر من ذي السابق مالك تنقريكم علينا القرآن اللي أباش تقدم ترافدو التالي منه أكثر من الأول يا الله ما اللي في صلاتك يعود الركعة الثانية اللي قريت فيه أكثر من الأول أكثر يعود أقل كي مثلا اللي قريت في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى ما نقرأ فيهم فرق على الأخرى والنازعات لأن أطول من السبح يا الله تعود الركعة التالية الذي ينقرأ فيها أجل من الأول. فهمت ولا ما فهمت؟ أيوة نعم. أيوة قول عقاب البيت وقبلك التشهد بكملة وقبل معناها ما فهم مشكلة. أيوة قال إن التشهد على أن أم اللي يرتعود مقصر ما يطول تشهد نوعين خارج التشهد التالي تقدر تجي معاه وتطول والتشهد الأول يا الله لقاه يقصر يقصر مفهوم الله ما هو فهم. تشهد وعدل مرتين في الرباعية تعدلوا في النقر وانت قاعد في لا يتسلم ما لك تقرأ التشهد لكن التالي طويل يا غار الأول قصير به اللي الأول ما معها طالب مولاه لا تقول التحيات والله الزاكيات والله انت اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله جواده ما في دعاء ولا في حصرة وكان نفس لمن يقعد في التشهد يقعد لك حد قاعد الاجماع الإمام أن يتفطل ويطول في جلسة الوسطى عرف أنه ما يحياش لا يفقه هذا من هو القائل وقال الدسوق قال الدسوق الشارع خليل مما يعرف به فقه الفقيه قصر شنوسه للوسطى وعاشرته فالله أكبر السلام عليك الإمام به اللي خايف على الناس بس تعرف كانوا فيه اللي يقول لك الله أكبر قل له أنت ما لك فاهم ولو تكبيرة الإحرام يا الله تقصر وكذلك كان يعود لا يسلم أمه اليوم فمن صلاة وما يقول السلام عليكم قل له يا أخي ما فينا نصلي وراك من وراك أنت مالك فاهم سبه تعرفوا قالوا العلم شنهي لأنك إلي نتطول الله أكبر تكبيرة الإحرام دار واحدين قاعد يكبروا من زدت التوتيش بده وتعود ضريت بالماموميين وخليتهم من ريتهم وكذلك كان يتعود تطول أمه السلام عليكم خارجين واحدين ما يريشوا الان يقول هو اسا يقول وعليكم ينفع الصبح اذا انتبهوا معايا يا مارة تعرفوا اللي منكم ايه هو عقل هذو الالفاظ الاثنين مطروم من الامام عجلهم طريقة ما تفسد المعنى ما يعود يقول السلام عليكم يعني السلام عليكم خلاص وصورة عجلانة ومتكيسة الله اكبر اياك ما يضيع على الماموميين جهلة لان مسيل يدخلوا في الدقيقة الواحدة كلام العوام وفيها اللي داخل يأخذ طولة الشاف وفيها اللي ما يتحرى الأحكام ولا جاي لا يضنقي فيك يا الله ما تفسد علي عبادك أثلت بليدات من الصلاة يعرف بهم فقه الفقيه كما يقولوا شراح الفقه واحدة منهم السرعة فالله أكبر تكبيرة الإحرام واحدة السرعة في السلام عليكم واحدة السرعة جلسة الوسطى قعد تقليد عدل التحية وانت مزالوا لك ركعات عدل التحية بالعشر وقول يفهمتوه ولا ما يفهمتوه ايوه طيب قول وحالها معلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود يعني هالهيئة قال ان من الهيئة اللي يقعد بها رقاي معروفة ان قعدت رقاي في الصلاة المشهور عند مالك والله المالكية يعيد خالق لفظة تعود ما هي ملاها كاذب حد قال لك هذا هو الجال به مالك يرعى لا يكذب وحد قال المالكية حضر التلاميذ به اللي خالق من مذهب اللي كلام التلاميذ ما هو كلام لما ياك ما هو واضح هو مالك ماتوا عنده شي من الأقاويل ما هي يسرى يا غير شاو التلاميذ وتلاميذ التلاميذ هم اللي وراياك وتموا يديروا يديروا يديروا نين داروا مع الطون الحمد هو ملايين الأطوان قالوها للتلاميذ ما قالها الشيخ حد يختار اسم الكذب يقول للمالكية إياك تدخل التلاميذ لعل عودة ما قالوا الإمام قاع مثال حي يغار قالوه التلاميذ اقتباسا واستنتاجا من مذهبه ونين تقول هذا مذهب مالك نسبته إلى الرجل الشيان فتحرى لعل تعود قورته بشي ما قال فهمتوه ولا ما فهمتوه في مذهب مالك وفيه ذهب مذهب المالكية مالك اللي تنقال معناه انك اساسا الناس بها له هو هذا هو الغالب ولين تقول المالكية حضرت التلاميذ وعاد أطلها تلاميذ وفاهم من أقواله ولا من قواعد قد تسمعوه يقولوها عادوا يخرشوا على كلامه وقواعده هذا هون ينقال له المالكية ما ينقال له مالك مع الفن بحث في المسألة سمعتوا يا الله ما سمعتوا ايوه طيب اذا المشهور عند مثل مالك والله المالكية انك جميع الصلاة تعدل في هذا النهي نقولكم انه يقعد كل قعده يدير وركو يعود ما سترى الله ما اسلف راسه ويعود كراء العصري ما هو قاعد عليه ويعود كراء العربي ريشبو ودير اصبعه قد القبله ترشق كراءك العربي وتقعد على وركك العصري وورشك العصري ما تقعد عليه. وهو اللي يقول المالكية التورك معناها القعدة على وركك العصري يمس الفراش والله التراب وعود اللي قبالي مسند وواقف اكراعك العربي ليش قدير اصباعك قد القبلة. هذه هي الهيئة المفضلة في المشهور المالكي. لكن الذي ثبت عن رسول الله لما في عدة طرق ما وصل إلينا اندمر فيه صيعة. يقول الحافظ ابن حجر اعلن عدة صيعة حد من حد عدى الوحدة منهم ما يتكلم له حد. وأشار لبعض ذلك زروق في شرحه على الرسالة خلافات العلماء والتخريجات له إن لا بقيت اقعد على كوركك العصري كذا كنت نقول لكم عن مالكي ولا بقيت كرسع مقدامك رشقهم مقعد عليه يعود مقف قاع كرعيكم مقفهم وقعد على قدامك كل ذلك جائز ولا ينكر حد عدل ما يسمي حد يصمد ولا شاف فقيه ماكن فيه قول له تكايس لا تنكر السنة هذا كله عنده وجه اللي ينكر الله ما ليس في شرع الله وأما ما في شرع الله لا ينكر كايس. والله ما فهمته معناها الحمد لله عند ياسم الأحوال. أيوة قول وندبو وحالها معلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود وندبو القنوت سرا قبل وندب القنوت سرا قبل ركوع الصبح بعده أحلى. دارنا اعلن مندوب ان يجيب القنوت وان يكون قبل الركوع في الركعة الاخيرة من الصبح. ان حد يصلي صلاة الصبح مندوب له ما واجب عليه ولا سنة. المشهور انه لا مندوب والمشهور ان حد من اللي قاعد جاب له القبلي تبطل صلاة لانه مندوب خفيف. والقنوت هذا في شمل البحث عند العلماء يتحس واحدين قالوا انه بدعة قاع وضلالة حد جابه فقد ضل ضلالا بعيدا. وابن تيمية مشجعين قالوا انه قاع سورة من القرآن واحدين قالوا بوجوبه واحدين قالوا بدعة واحدين قالوا انه مندوبه هو المشهور في المذهب. لا فهمتوا تلحقوا دي الناس قايلة هي انها مطامية شمل الحديث ما تجيبوا قاع. وهو ثابت عن مالك رحمه الله اعلن لقاه يجيب القنوت وهو اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع في رواية ونخنع لك ونخضع اسمع نخنعه معناها من خضوع نخنعه ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد معناها عذابك العظيم إن عذابك بالكافرين ملحق. القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره كي قال خلي هذا له عند طائفة من العلماء هذا قاع ما هو له يقول اللهم أدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت هذا هو القنوت. وقيل مما قال به الإمام الشافعي وطائفة معه من أهل العلم ومالك يختار القنوت الذي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. ابن تيمية قال في الفتاوى لأنه قيل أنه سورة من سور القرآن لقاع من أغرب ما سمعت. على كل حال مندوب وحد يجيبه قبل الركوع وحد يسعى عنه كيما نسيت عنه ما جبته منين فتحت تركابيك تفقدت قلت انا قاعد نسيت القنوت اصبر منين توقف منين نقول سمع الله لمن حمده تبارك اقرا يقد ينشاب ورا الركوع ولا يضرك ذلك منين فوت يتخطى ما ذكرته قبل الركوع ولا بعد الركوع وتم يمشي وشلتوه على طولك ولا ترفه ولا تجيب له السبه واستراح منه. يا فهمتوه؟ ايوه. طيب ايوه قول اختي. الدعاء مع التشهد قال واحدة من العلماء الشيطانيين قالوا انه ان قنوت الامام مالك هذا محالف حد متزوج به يهودي ولا نصراني، انه يدخلهم اضيق به اللي كل نهار يقول ولا اتركوا من يكفروا بك. محد عنده نصرانية والله يهوديين قالوا يا خلينا اتركوا قنوتك مع اصباح اليوم ضيعة لا ترجع للدار اللي ينزل فيها مدرى بايع. اسمعتوه؟ وهي بعد محالف حد طبعا يقمع بكم حد متزوج يبش منه الكلاب فيكم بعد واحدين يقدعوا دول يختاروا. نعم. انه هو قيل انه سورة من صور القرآن نسخت